شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث، سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم ملتمسا فليلتمس في العشر الأواخر، وإن ضعف أحدكم أو غلب فلا يغلب على السبع البواقي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نوح قراد، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نوح، أخبرنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن أعرابيا مر عليه وهم في طريق الحج، فقال له ابن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: فانطلق إلى حمار كان يستريح عليه إذا مل راحلته، وعمامة كان يشد بها رأسه، فدفعهما إلى الأعرابي. فلما انطلق قال له بعضنا: انطلقت إلى حمارك الذي كنت تستريح عليه وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك، فأعطيتهما هذا الأعرابي، وإنما كان هذا يرضى بدرهم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قراد أبو نوح، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قراد، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قراد، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل وأعطى السابق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قراد، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الخطبتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا ليث، حدثني نافع أن عبد الله أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا ليث، حدثني نافع عن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العيدين الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عثمان يعني ابن المغيرة وهو الأعشى عن مهاجر الشامي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يوم أحد فسمع نساء من بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال لكن حمزة لا بواكي له فجئن نساء الأنصار يبكين على حمزة عنده فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يبكين فقال يا ويحهن أنتنها هنا تبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال مرت بنا جنازة فقال ابن عمر لو قمت بنا معها قال فأخذ بيدي فقبض عليها قبضا شديدا فلما دنونا من المقابر سمع رنة من خلفه وهو قابض على يدي فاستدارني فاستقبلها فقال لها شرا وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة وكان عمر يأمرنا بالمقام عليهما من حيث يراها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل يعني عبد الله بن عقيل عن الفضل بن يزيد الثمالي حدثني أبو العجلان المحاربي سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الكافر لا يجر لسانه يوم القيامة وراءه قدر فرسخين يتوطأه الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل عن بركة بن يعلى التيمي حدثني أبو سويد العبدي قال أتينا ابن عمر فجلسنا ببابه ليؤذن لنا قال فأبطأ علينا الإذن قال فقمت إلى جحر في الباب فجعلت أطلع فيه ففطن بي فلما أذن لنا جلسنا فقال أيكم اطلع آنفا في داري قال قلت أنا قال بأي شيء استحللت أن تطلع في داري؟ قال قلت أبطأ علينا الإذن فنظرت فلم أتعمد ذلك. قال ثم سألوه عن أشياء فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. قلت يا أبا عبد الرحمن ما تقول في الجهاد؟ قال من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل وهو عبد الله بن عقيل حدثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر حدثنا سالم عن أبيه قال ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأذكر قول الشاعر وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو النضر حدثنا أبو عقيل قال أبي وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة. حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. قالت فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال فتيب عليهم كلهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال جاء رجل إلى ابن عمر وأنا جالس فسأله عن دم البعوض فقال له ممن أنت؟ قال من أهل العراق. قال ها انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزع يده من الطاعة فلا حجة له يوم القيامة ومن مات مفارقا للجماعة مات ميتة جاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عقبة بن أبي الصهباء حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس الصلاة جامعة فبلغ ذلك عبد الله فانطلق إلى أهله جوادا فألقى ثيابا كانت عليه ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق إلى المصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد انحدر من منبره وقام الناس في وجهه فقال ما أحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ قالوا نهى عن النبيذ. قال أي النبيذ؟ قال نهى عن الدباء والنقير. قال فقلت لنافع فالجرة؟ قال وما الجرة؟ قال قلت الحنتمة. قال وما الحنتمة؟ قلت القلة. قال لا. قلت فالمزفت؟ قال وما المزفت؟ قلت الزق يزفت والراقود يزفت. قال لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا عقبة يعني ابن أبي الصهباء حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا هؤلاء، ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: ألستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه: من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء فليستبق على وجهه، وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة، وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل ابن عمر على يحيى بن سعيد وغلام من بنيه رابط دجاجة يرميها، فمشى إلى الدجاجة فحلها، ثم أقبل بها وبالغلام، وقال ليحيى: أزجروا غلامكم هذا عن أن يصبر هذا الطير على القتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها لقتل، وإن أردتم ذبحها فاذبحوها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. فقال له ابن عمر: ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح ابن عمر، قال: فجعل ابن عمر يقول هكذا يحثو في وجهه التراب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم سمعت ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم ثم قعد، فعجب الناس من كلامهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم حدثنا عبد الله يعني ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا انصرف من الجمعة انصرف إلى منزله فسجد السجدتين وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفه على أمتي أو قال أمة محمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد حدثنا خالد يعني الطحان حدثنا بيان عن وبرة عن ابن جبير يعني سعيدا قال خرج إلينا ابن عمر ونحن نرجو أن يحدثنا بحديث يعجبنا فبدرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القتال في الفتنة فإن الله عز وجل قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال ويحك أتدري ما الفتنة إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى نام الناس وتهجد المتهجدون واستيقظ المستيقظ فخرج فأقيمت الصلاة وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرتها إلى هذا الوقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الله يعني ابن عقيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة سيراء وكسى أسامة قبطيتين ثم قال ما مس الأرض فهو في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط حدثنا إياد عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي شك أبو الوليد قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. حدثنا عبد الله حدثني جعفر بن حميد حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط أخبرنا إياد عن عبد الرحمن الأعرجي عن ابن عمر ولم يشك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا خارجة بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه قال وقال ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر بن الخطاب أو قال عمر إلا نزل القرآن على نحو مما قال عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا مطر عن سالم عن أبيه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر فكانا لا يزيدان على ركعتين وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح بن أبي الأخضر حدثنا ابن شهاب عن سالم قال كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عز وجل من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيقول ناس لابن عمر كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك فيقول لهم عبد الله ويلكم ألا تتقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة فلم تحرمون ذلك وقد أحله الله وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام ولكنه قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا همام عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال قلت لابن عمر أراك تزاحم على هذين الركنين؟ قال إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسحهما يحطان الخطايا. قال وسمعته يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه سيئة ورفعت له درجة وكان عدل عتق رقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش عن العلاء بن المسيب عن إبراهيم قعيس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر شاذان أخبرنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن أهدى لكم فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا حنظلة سمعت سالم بن عبد الله يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يكون جوف المرء مملوءا قيحا خير له من أن يكون مملوءا شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب كان يدخل فصه في باطن كفه فطرحه ذات يوم فطرح أصحابه خواتيمهم ثم اتخذ خاتما من فضة وكان يختم به ولا يلبسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة أحب الناس إلي ما حاشا فاطمة ولا غيرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة قال كنت أمشي مع عبد الله بن عمر فإذا نحن برأس منصوب على خشبة قال فقال شقي قاتل هذا قال قلت أنت تقول هذا يا أبا عبد الرحمن قال فنبذ يده من يدي وقال أبو عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقل هكذا فالمقتول في الجنة والقاتل في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا صخر عن نافع أن ابن عمر جمع بنيه حين انتزى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا يزيد بن معاوية فقال إنا قد بايعنا هذا الرجل ببيع الله ورسوله وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله تعالى أن يبايع الرجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون صيلما فيما بيني وبينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا خالد الحذاء أن أبا المليح قال لأبي قلابة دخلت أنا وأبوك على ابن عمر فحدثنا أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف فلم أقعد عليها بقيت بيني وبينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أفرى الفرى أن يري عينيه في المنام ما لم ترى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حلل السيراء أهداها له فيروز فلبست الإزار فأغرقني طولا وعرضا فسحبته ولبست الرداء فتقنعت به فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعاتقي فقال يا عبد الله ارفع الإزار فإنما مست الأرض من الإزار إلى ما أسفل من الكعبين في النار. قال عبد الله بن محمد فلم أر إنسانا قط أشد تشميرا من عبد الله بن عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مهنا بن عبد الحميد أبو شبل عن حماد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كساه حلة فأسبلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قولا شديدا وذكر النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن عبد الله بن عكرمة عن أبي المغيرة بن حنين أخبرنا عبد الله بن عمر قال رأيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبا مواجه القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له: لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ قال: لأني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم أنه حدثه أن عبد الله بن عمر أتى بن مطيع ليالي الحرة فقال: ضعوا لأبي عبد الرحمن وساده، فقال: إني لم آت لأجلس، إنما جئت لأخبرك كلمتين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد يعني بن عباد حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا. أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: أخطب على ابنة صالح، فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال لي: يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم. فقال: أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر. فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو عثمان الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرنا عون بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال الكلمات؟ فقال الرجل: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إليها تصعد حتى فتحت لها أبواب السماء. فقال ابن عمر: والذي نفسي بيده، ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عون: ما تركتها منذ سمعتها من ابن عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا في أيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى، ومن قطع صفا قطعه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ليث وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنوا للنساء بالليل إلى المساجد تفلات. ليث الذي ذكر تفلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يوم الجمعة يجلس بينهما مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت ابن عمر يقول: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، وكسى أسامة حلة سيراء. قال: فنظر فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كل شيء مس الأرض من الثياب ففي النار. قال: فرأيت ابن عمر يتزر إلى نصف الساق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية، واليد السفلى يد السائل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، ثم يلزمه يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة. قال أبي وفي موضع آخر قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البهي قال شريك أراه عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا هريم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل معه العنزة في العيدين في أسفاره فتركز بين يديه فيصلي إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها ومن توضأ اثنتين فله كفلين ومن توضأ ثلاثا فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا صالح بن قدامة ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أبو محمد حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وكانت قريش تحلف بآبائها قال فلا تحلفوا بآبائكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج نار من قبل حضرموت تحشر الناس قال قلنا فما تأمرنا يا رسول الله قال عليكم بالشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال قال ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا من الأرض ظلما خسف به إلى 7 أراضٍ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح عن عبد الله بن عكرمة عن رافع بن حنين أن ابن عمر أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجها للقبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 أو 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه ومن استجاركم فأجروه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يتنخمن تجاه القبلة فإن تجاهه الرحمن ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن أبي يونس حاتم بن مسلم سمعت رجلا من قريش يقول رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع من حرير فقالت ما تقول في الحرير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب يعني ابن عتبة عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلى على لبنتين مستقبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول له عمر أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا الحارث بن عبيد حدثنا بشر بن حرب قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت ما تقول في الصوم في السفر قال تأخذ إن حدثتك قلت نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصم حتى يرجع إليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا يزيد يعني ابن عطاء عن يزيد بن أبي زياد حدثني الحسن بن سهيل أو سهيل بن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة والقسية وحلقة الذهب والمفدم. قال يزيد والميثرة جلود السباع والقسية ثياب مضلعة من إبريس من يجاء بها من مصر والمفدم المشبع بالعصفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد يعني الطحان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال لقينا العدو فحاص المسلمون حيصه فكنت في من حاص فدخلنا المدينة قال فتعرضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج للصلاة فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أنتم العكارون إني فئة لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم عن زيد يعني بن جبير عن نافع عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها بامرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة أن ابن عمر رأى رأسا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل بني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص أن عبد الرحمن بن يزيد أخبره أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وحسبت أنه قال وسورة هود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع بها هجعة ثم دخل مكة فكان ابن عمر يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر فلم أرهما يزيدان على ركعتين وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث في بيت محمد بن سيرين أن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات سوى الفريضة 2 ركعتين قبل الظهر 2 ركعتين بعد الظهر 2 ركعتين بعد المغرب 2 ركعتين بعد العشاء 2 ركعتين قبل الغداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال بإصبعيه مثنى مثنى والوتر 2 ركعة من آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليم بن أخضر حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يرمل من الحجر إلى الحجر ويخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال عبيد الله فذكروا لنافع أنه كان يمشي ما بين الركنين قال ما كان يمشي إلا حين يريد أن يستلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر حدثه أن عائشة ساومت ببريرة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما رجع قالت إنهم أبوا أن يبيعوني إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر قال ثم سمعت ابن عمر يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الدعوة فليجب، أو قال فليأتها. قال: وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.